طالما بنبغي رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من سلسلة شرح كتابي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. في المرة السابقة كنا قد وقفنا عند مسألة تقديس الأكاثرة. الشيخ عليه رحمة الله يقول: تقديس الأكاثرة، قال: وكانت الأكاثرة ملوك فارس يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي، وكانت الفرس ينظرون إليهم كآلهة ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئا علويا مقدسا، فكانوا يكثرون لهم يعني يضعون أيديهم على صدورهم ويطأطئون رأسهم إذلالا منهم وتعظيما لهم، ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئا علويا مقدسا، فكانوا يكثرون لهم وينشدون الأناشيد بألوهيتهم ويرونهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر، لا يجلسهم على لسانهم ولا يجلس أحد في مجلسهم، ويعتقدون أن لهم حقا على كل إنسان وليس لإنسان حق عليهم، وأن ما يرضخون لأحد من فضول أموالهم وفتات نعيمهم إنما هو صدقة وتكرم من غير استحقاق، وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة. وخصصوا بيتا معينا وهو البيت الكياني، فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الحق في أن يلبسوا التاج ويوجب الخراج، وهذا الحق ينتقل فيهم كابر عن كابر وأبا عن جد، لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا دعي ذليل، أو دعي النبل، نعم دعي النبل. ما بس ما معلش الطبعة كان فيها مشكلة بس عندي، فأنا كنت عندي يعني فقط يعني أنظر فيها. قال: وهذا الحق ينتقل فيهم كابر عن كابر وأبا عن جد، لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا دعي نذل، فكانوا يدينون بالملك وبالوراثة في البيت المالكي لا يبتغون به بدلا. ثم بعد ذلك قال الشيخ: ولا يريدون عنه محيصا، فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيرا ملكوا عن من هذه الأسرة، وإذا لم يجدوا رجلا ملكوا عليه امرأة، فقد ملكوا بعد شيرويه ولده الزشير وهو ابن 7 سنين، وملك فرخ زاد خسرو ابن كسرى أبراويز وهو طفل، وملكوا دوران بنت كسرى، وملكوا كذلك ابنة لكسرى ثانية يقال لها أزرني بخت، ولم يخطر ببالهم أن يملكوا عليهم قائدا كبيرا أو رئيسا من رؤسائهم مثل رستم وجابان وغيرهما، لأنهما ليس من البيت الملكي اللي هو البيت الإيه؟ البيت الكياني. طيب خلينا نتكلم فيما تكلم فيه الشيخ الآن، وهو مسألة ما كان من هؤلاء الناس اللي هم الفرس، ما كان من هؤلاء إيه؟ من هؤلاء الفرس. اللي حصل كالآتي: اللي حصل إنه قال وكانت الأكاثرة، طبعا هذا الوزن كلمة الأكاثرة جمع كثرة، وكثرة هو لقب لملوك فارس. فارس اللي هي منطقة العراق العجمي، العراق العجمي اللي هو خراسان ومرو وبلخ، تمام. أما العراق العربي فاللي هو البصرة والكوفة وبغداد، أما ما دون ذلك فيسمى العراق الأعجمي أو العجمي. قالوا كانوا يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي، وهذا طبعا بسبب أنهم كانوا قوما يقدسون النار ولا يعرفون دينا، فكان هناك نوع من أنواع المبالغة في الملوك ونوع من أنواع المبالغة في البيت الكسروي. الفرس كانوا ينظرون إلى هؤلاء كآلهة، ولذلك يعني ستجد أن الشيعة أشربوا هذا في قلوبهم، ومن قبلهم الصفويون وشربوا هذا في قلوبهم أنه لا يجوز لأحد أن يملك إلا أن يكون من آل ساسان. آل ساسان اللي هم سنعرف بعد ذلك أنهم البيت الإيه؟ البيت الكسروي أو البيت الكياني كما يقولون. فكان من ضمن ما يحدث أنهم يقولون هناك شيء علوي مقدس يجري في دماء هؤلاء. أنا أقول لك إن دي عقيدة هم بيحاولوا هم ينقلوها لبعضهم البعض. أول ما كان يحدث أنهم كانوا يسجدون لهم، الأناشيد كانت أناشيد ألوهية، يرونهم فوق القانون، فوق الانتقاد، فوق البشر. اسم الملك لا يجري على لسان، لا يجلس أحد في مجلسهم، ويعتقدون أن لهم حقا على كل إنسان وليس الإنسان حق عليهم، وأن ما يعطونه من المال لهؤلاء يكون من فضول أموالهم لأنهم آلهة والآلهة تتحكم في الأموال، وهذا تكرم من غير استحقاق وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة. يمكن هنا أذكر قصة كانت حدثت لما كان المسلمون في معركة القادسية وذهبوا إلى كسرى. احنا عارفين كلنا انه في نهاية الامر كسرى قال هاتي اعظمكم فليحمل تراب فارس على رأسه. لو تفتكر القصة دي لما المسلمون ذهبوا ليكلموا كسرى، فكسرى كان احمقا وتكلم اليهم بكلام احمق، حتى في النهاية حمل المسلمين تراب بلاد فارس، وطبعا ده كان فعل سيء. حتى ان رستم الذي كان ينظر في النجوم قال لملكه يومئذ انك قد اعطيتهم مفاتيح بلادك حين أعطيتهم هذا التراب، والمسلم ذهب بالبشرى إلى سعد بن أبي وقاص يومه. فتخلينا نقول حاجة إنه أثناء هذا كيف كانت مقابلة كسرى للمسلمين. كسرى أولا كان تاجه كبير وثقيل، وزنه كان ثقيل للغاية لدرجة أنه كان يعلقه بسلسلة في سقف بيته وفي سقف قصره من فرط ما فيه من الجواهر. فهو بيحاول انه يدي للقدامه هيئة تخوفه. انت لما تشوف واحد لابس حاجة كده زي ما بيحصل مثلا الجندي الامريكي، تبص تلاقيه بيعمل ايه؟ تبص تلاقيه لابس بدلة، ما هي بدلة قماش زي هذا اي بدلة، بس هو في نفس التوقيت يعمل ايه؟ يقوم ينفخ لك الجيب شوية، يقوم يعمل كده تفصيلة في النص، فتقوم لما تشوفه تتخض وتقول اه ده حاجة عظيمة وحاجة كبيرة وحاجة ملهاش ايه؟ ملهاش مثيل ولا لها شكل، ويدب الرعب في قلبك. برضو من الجانب الاخر كسرى كان يضع السطور، يعني ستر وراء ستر وراء ستر، بحيث انه لما يقابل الناس كانوا يزيحون سترا ثم سترا ثم سترا، يعني نوع من انواع الايه التخويف والترهيب. على الرغم من ان كسرى هذا ممكن يكون في توقيت معين طفل او امرأة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من أن يدعوا العظمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر كيف كان هؤلاء الناس قبل الإسلام وكيف عاشوا، وهذه عقيدتهم حتى هذه اللحظة. حتى لو قالوا نحن شيعة ونحن أنصار آل البيت، حتى لو قالوا ما قال. ثم بعد ذلك الشيخ بيقول يخصصوا لذلك بيتا أسموه البيت الكياني. ماشي، كلمة الإيه؟ البيت الكياني. هو بيقول ان البيت الكياني ده خلاص اللي هو عبارة عن البيت الذي يعني لا يكون فيه الا الملك، او الملك لا يكون الا فيه، ما ينفعش يكون ايه يكون حاجة تانية. هما كان عندهم حاجة اسمها يعني طبقة اسمها الفشتازية خلاص، وفي الطبقة التانية اللي هي طبقة البيت الكياني، ودول اللي في أسمائهم لفظ كي. ماشي، يعني مثلا دول تسعة، كي قباز، كي كاوس، كي خسرو، كي هرتارف، كي شتاس، كي الزشير بهمن، خماني بنت الزشير بهمن، دار الأول، دار الثاني، اللي هو الإسكندر أمسكه وقتله بعد ذلك واستولى على ملكه. ماشي، فدول أعظم الطبقات التي بقيت بعد أن يعني حصل ما حصل من أن المملكة الفارسية تعرضت لغزو. ماشي، تعرضت لغزو، وهذا الغزو كان إمتى؟ كان في عهد الإسكندر الأكبر، وبعد ذلك كان في عهد الروم. المهم بقي هذا البيت الكياني اللي هو أول كي يعني، فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الحق أن يلبسوا التاج ويجبوا الخراج. طبعا الجباية معناها الجمع، والخراج هو الضرائب على الأرض الزراعية. وهذا الحق ينتقد فيهم كابر عن كابر وأبا عن جد، لا حق لأحد أن ينازعهم في هذا الأمر. ومن نازعهم قيل عنه أنه ظالم أو دعي أو نذر، فكانوا يدينون بالملك وبالوراثة في البيت المالك، لا يبغون به بدلا ولا يريدون عنه محيصا هربا يعني. فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيرا، شوف يعني انظر كيف كانت العقلية الفارسية، خذ بالك العقلية الفارسية دي من أسوأ العقليات اللي انت ممكن تواجهها خلاص، لأنها يعني شعب صعب المراس لا تستطيع أن تغيره، ولو غيرته فإنه سرعان ما يعود لأصله مرة ثانية. فشوف يقولك إذا لم يجدوا كبيرا ملكوا عليهم طفلا، وإذا لم يجدوا رجلا ملكوا عليهم امرأة. سبحان الله، يعني هدهد سليمان تعجب أن امرأة هي التي تحكم الرجال، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني حتى الهدهد هو من الطير تعجب لهذا، ووجد أن الأمر لا يستقيم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق الحديث الشهير هو حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كان بسبب من بوران بنت فارس أو بنت الكسرى عينت بعدما يعني أهلك الله أباها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذا قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن المرأة مهما كانت هذه المرأة امرأة، بمعنى أن لها مشاعر ولها أحاسيس، وفي نفس التوقيت لن تكون هذه المرأة في كامل يعني حالتها النفسية أو حالتها الصحية طيلة الشهر. أيضا انظر إلى أمر آخر، ألا وهو أن المرأة نفسها مهما كانت فإنها لا تستطيع أن تكون مثل الرجال. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل في قصة بلقيس قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بعدما كان الرجال عمالين نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ولأنها امرأة تكره مشاهد الدماء وتكره مشاهد القتل، فعندئذ ذهبت فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية. فالأمر كده نفس الأمر، أنك أنت لما تيجي تولي والي، هذا الوالي لا يكون ذكي جدا ولا يكون غبي جدا، والمرأة في طبعها الكيد. قال الله تبارك وتعالى: قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ولو كانت المرأة تصلح لإدارة البلاد لكان الله عز وجل قد جعلها نبية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها إدارة البيوت التي تخرج الملوك والسلاطين والوزراء وتخرج هؤلاء جميعا. فلا يصلح أن تكون هذه المرأة بهذه الكيفية. وطبعا انتم شايفين احنا عندنا المرأة المسترجلة اللي اسمها ليه دي اسمها ايه يا الله العظيم يا ربنا اسمها تهاني الجبالي، اللي هي كانت هذه المرأة تحمل يعني تحمل شنطة سوزان مبارك، بتشوف شنطة سوزان مبارك، وبعد ما شالت شنطة سوزان مبارك بقت النهاردة قاضية، وشوف النهاردة بتعمل ايه وبتقول ايه وبتطلع تتكلم ازاي. ده هذا كله لانها ايه؟ لانها امرأة. مش حال، فما تنفعش لا تكون قضية ولا تكون كذا، هي امرأة ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لها ايه؟ جعل لها بيتا، هذا البيت تستطيع من خلاله ان تؤدي كل ما لا يمكن ان يؤديه رجل خلاص. فكل واحد له اختصاصاته، وكل واحد مادة خلقه، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى جعل له شيئا ووظيفة في هذا الوجود. هو الرجل جايب نماذج ولم يخطر بذالهم أن يملك كل ما ورد من آثار فيه، كان يدلل على أنه رجل فيه عقل أو فيه بقية من عقل. هو نفسه وجد أن المسلمين يعني سينتصرون، فعرض على قومه بعض الاستسلام أيضا كان من رأيه يعني ما يحدث من كسرى هذا كله قلة عقل، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال، وأنه يعني كان من الممكن أن يكون الأمور أفضل من هذا، ولكن كسرى في النهاية هو الذي استبد بالأمر واستبد بالرأي، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. بعد ذلك يتكلم في التفاوت بين الطبقات. بصوا يا جماعة، الشعوب من غير الإسلام تنظر دائما نظرات طبقية. يعني إيه نظرات طبقية؟ يعني يقسمون المجتمع، ورائدهم في ذلك فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الطغيان وعدم وجود العقيدة تؤدي إلى تقسيم المجتمع بحسب ما يراه الطاغية، وبحسب ما يراه المستبد، وبحسب ما يراه الكفر. ولذلك حتى يعني أنف كثير من المشركين أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم وجدوا بلال وخباب وعمار والمستضعفين يدخلون في هذا الدين خلاص. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وده كان سبب أساسي ورئيسي أن عبد الله بن أبي بن سلول يمتنع أيضا عن الدخول في الإسلام، وكان يقول ما لنا ولجلاذيب قريش، على أساس أن بعض الصحابة زي سيدنا مصعب بن عمير كان لا يجد ما يلبسه أو ما يلبسه إلا إهاب الكبش، واللي هي يعني الجلد غير المدبوغ، فكان إذا لبسه وسخن يعرق، وكان رائحة الدهن تظهر منه. فكان عبد الله بن أبي بن سلول يقول ما لنا ولجلاذيب قريش. فالناس ينظرون دائما إلى الضعفاء نظرة دونية ونظرة طبقية، فيقسمون المجتمع. يعني تصوروا مثلا أن الطبقة الكبرى أو أن الفكرة الكبرى اللي كانت موجودة عند الناس كلها، ولحد دلوقتي لما يجي يتكلموا يقول لك أفلاطون والمدينة الفاضلة، أفلاطون والمدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة دي لا طلعت فاضلة ولا غيره. هذه المدينة كان يرى أفلاطون أنها مقسمة إلى طبقة الملوك ولابد أن تكون من الإغريق، ثم طبقة الوزراء والجنود، ثم بعد ذلك طبقة العبيد، وهي التي يجب أن تكون من بقية الأمم. يعني كان شايف أن بقية الأمم خلاص. ولذلك هم عندهم قاعدة أن أثينا سادة وما حولها عبيد. ده الكلام اللي كان بيحصل في أوروبا، والكلام اللي بيحصل في كل مكان، طالما أن العقيدة تغيب، وطالما أنه لا يوجد نبي يقول للناس أنهم جميعا عبيد في مملكة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس بينه وبين عباده التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكيف كانت الأمور تسير في فارس؟ كانت لا تختلف كثيرا عن هؤلاء. يقول وكذلك اعتقادهم في البيوتات الروحية والأشراف من قومهم، فيرونهم فوق العامة في طينتهم، وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم، ويعطونهم سلطة لا حد لها، ويخضعون لهم خضوعا كاملا. ثم بعد ذلك استشهد بقول البروفيسور آرثر كريستنسين مؤلف تاريخ إيران في عهد الساسانيين، قال كان المجتمع الإيراني مؤسسا على اعتبار النسب والحرف، طبعا على اعتبار النسب آسف والحرف، النسب اللي هو العائلات والحرف، لأن هم عندهم في حرف متدنية. وبالمناسبة يا جماعة مسألة الحرف ديت، الحرف جمع حرفة، لما يكون في نبي من الأنبياء وهذا النبي يعني ينسب إلى حرفة، مثلا زي راعي الغنم ماشي، لأن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه ما من نبي إلا وراعى الإيه وراعى. لما أجي أشوف مثلا في مجتمع ينظر إلى أن راعي الغنم من المهن الدونية، المهن اللي هي السفلى، لأن المجتمع في مهن كويسة وفي مهن مش كويسة، بس مش مهن يعني حرام، لا، إنما مهن إيه، مهن دونية لكن صاحبها ليس دونيا. يعني مثلا إحنا عندنا في مصر مثلا مهنة البواب، أو مهنة تانية مثلا زي مهنة الزبال، ديت المهنة نفسها دينية لكن صاحبها ليس بديني. ممكن يكون واحد زبال لكنه أنضف من واحد معه دكتوراه، واحد برواب لكنه أنضف من الضباط والمهندسين والقضاء خلاص، لكن المهنة نفسها. ولذلك حتى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اللي هو في ذكر الدباء اللي هي الكوسة يعني، قال دعا خياط للنبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأجاب. طب هو الخياط ليه؟ لأن الخياطة في الزمن القديم كانت مهنة مفتقرة، ولذلك حتى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي رأي، قال لك إن الأراذل كانوا خياطين، بعض الأقوال كانت تقول هذا، لكن النهارده الخياطة ما هيش مهنة دونية، زمان كانت مهنة دونية مثلا. فقال لك إذا كانت فيه مهنة من المهن عملها نبي من الأنبياء والمجتمع يحتقر هذه المهنة ما تجيبهاش، لأنها ممكن تتخذ على سبيل الإيه، على سبيل والعياذ بالله السخرية، زي ما حصل مثلا كان زكريا نجارة، لو مهنة النجارة ممتهنة أو محتقرة في المجتمع، المجتمعات ما تقولش كده، لكن هي طبيعة الناس وطبيعة المجتمعات أنها تقسم المهن إلى مهنة عالية ومهنة غير عالية، أو مهنة يعني أنا مش عارف أقول مهنة حقيرة، لأن طبعا صاحبها مش حقير، لكن هي المهنة كده نفسها خلاص. زي مثلا كان في قضية في الفقه وفي أصول فقه مشهورة اسمها قضية البذ والحاكة، يعني قضية بائع الحرير والخياط، قال لك هل ابن الخياط يتجوز بنت بياع الحرير؟ يبقى في مشكلة هنا، لأن أنا لابد أن أراعي الكفاءة، هل الراجل اللي هو بياع الحرير اللي مقعد بنته في قصر من القصور ومشغلها هتعرف تتزوج ابن الخياط اللي هو مش هيعرف يعيشها في نفس المستوى؟ فقال لك لابد من اعتبار الايه، لابد من اعتبار الكفاءة هنا، ودي قضية عرفت في تاريخ اصول الفقه وفي تاريخ الفقه باسم قضية البذ والحاكة. فعادة الناس انهم يقسمون على اساس الحرف والنسب. قال وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها مجتمع ولا تصل بينها صلة، ما فيش اي، لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة، يعني ما فيش اي نوع من انواع التواصل ما بين ده وما بين ده، لان كل واحد معتز بنفسه، كل واحد معتز بنسبه، كل واحد معتز بحرفته. وكانت الحكومة تحظر على العامة ان يشتري احد منهم عقارا لامير او كبير، ده من ضمن القوانين، انك انت لو كنت واحد مثلا فقير ومعاك قرشين ما تعرفش تشتري لا عقار ولا تشتري قصر، وبكده هتفضل طول عمرك ايه، هتفضل طول عمرك فقير، زي ما الجماعة الاتراك في نهاية حياتهم كانوا كده، لذلك حتى كانوا يعني لما يجوا يقولوا لنا الاتراك وصل بيهم الامر في مسألة القومية القرآنية، ان هم كانوا يعني بيقولوا حاجات ممكن تخرج الواحد منهم من الملة لو بيعتقد. قال لك ان في يوم من الايام واحد تركي بيقول لواحد مسكين يا ولد الفقير يدخل الجنة الافضل ولا الغني؟ قال له يا مولانا الفقير يدخلها الاول. قال له لا الغني. قال له لا الفقير. قال له لا الغني. فبعدين شوية كده والراجل التركي قال له صحيح كلامك صحيح، لازم فقير يدخل الجنة الاول علشان ينظفها للغني. فده كان اعتقادهم، شوف وصل الامر لحد فين. وربنا سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى في كتابه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والعلماء قالوا الغنى داعية الطغيان، بمعنى أن الإنسان لما يكون غني ممكن يطغى خلاص. ولذلك هم لما قلوا يعملوا الموازنة ما بين الفقير الصابر والغني الشاكر، قال لك لا ده الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير الصابر يمكن أن يصل به الأمر إلى أنه لا يجد إلا الصبر مركبا فيعمل إيه؟ يصبر وخلاص. لكن الغني الشاكر عنده داعية الكفر، وعنده داعية الوقوع في الشهوات، وعنده داعية الطغيان، ومع ذلك فهو يستعفف. ولكن القرآن حسن لما قال الله عز وجل عن الفقير الصابر أيوب نعم العبد إنه أواب، وعن الغني الشاكر سليمان نعم العبد انه اواب. يبقى الاثنين يتساوية بعد المعركة الطاحنة اللي ابن القيم عليه رحمة الله نقلها في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لما اتكلم عن فضل الفقير الصابر وفضل الغني الشاكر واقوال العلماء فيهما. واذا كان من روعة ابن القيم ان هو دايما يروح يجيب لك ايه، يجيب لك الخلافات، بس الخلافات اللي هي اللطيفة الطريفة، يعني مثلا في كتاب الوابل الصيب جاب خلاف ما بين العز بن عبد السلام وابن صلاح في مسألة ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل بقى الخلوف ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ بعد كده في الصلاة وحكم تاركها جاب من يكفر تارك الصلاة على الإطلاق ومن يكفره بقيد. هنا برضو في عدة الصابرين وذكرة الشاكرين جاب لك الفارق ما بين أقوال العلماء في مسألة أيهما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر، لأن هو كانت عقليته مرتبة عليه رحمة الله، واستطاع أن يجمع فكر شيخه ابن تيمية وأن يقدمه للناس على طبق من ذهب. ولولا ابن القيم ما عرف ابن تيمية بهذه الايه بهذه الكيفية. والله تعالى أعلى وأعلم. زي بالضبط تلامذة الليث بن سعد الفهمي ضيعه تلامذته، وابن تيمية حفظه تلامذته، نسأل الله عز وجل احفظ جميع علمائنا جميع علمائنا. كان من قواعد السياسة الساسانية اللي هم آل ساسان، آل ساسان اللي هم ينتهي لهم مثل الكسرويين، أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا يستشرف، يعني لا يتطلع لما فوقه، ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه الله لها. يعني واحد طلع بتاع ده فلاح يفضل ابن فلاح، واحد نجار ابن نجار، واحد راعي غنم يفضل كده على طول. وكان ملوك إيران لا يولون وضيعا، يقصد الايه يقصد الوضيع اللي هو يعني اللي هو يعني الحقير عندهم اللي ملوش نسب في العائلات الكبيرة، وفي نفس التوقيت ما عندوش ايه حرفة من الحرف الكبيرة زي الصائغ مثلا من وظائفهم. انا افتكرت بالمناسبة كلمة وضيع دي، الفيسبوك ده من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يعني يكره الناس اللي بتكتب لغة عربية، بيبوظ اللغة العربية والله يا اخوان، بيبوظها فعليا يعني. فلقيت مرة واحد بعت لي رسالة فبيقول لي نشرف بك شيخنا في صفحتنا الوضيعة، هو عايز يقول لي في صفحتنا المتواضعة، بس هو كاتب لي في صفحتنا الوضيعة. فانا مش عارف أنا يعني فكدت تماما ولم احرج جوابا، انا مش عارف هقول له اذا كان هو بيصف نفسه وبيصف صفحته بالايه بالوضاعة، فازاي انا هدخل مكان وضيع، انا مش عارف والله. المهم بس انا ذكرت كلمة وضيع ديت. وكانت العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزا واضحا، وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع، قطع شطرنج كلها. وكان في هذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للإنسانية يظهر لك جليا في مجالس الأمراء والأشراف، حيث يقوم الناس على رؤوس الأمراء كأنهم جماد لا حراك بهم ويجلسون مسجر الكلب، وقد أكبر ذلك رسول المسلمين وأنكره. ويتبين مما روى الطبري ما وصل إليه الفرس من الاستكانة والخضوع لسادتهم جريا على عاداتهم. هو بيحكي طبعا الإمام الطبري عليه رحمة الله يحكي هنا ما كان عليه يعني مثال. قال عن أبي عثمان المهدي، أبو عثمان المهدي هذا تابعي المخضرم، التابعي المخضرم اللي هو الإيه كلمة المخضرم يعني جاية من خضرمة يعني من قطع، يقال فخضرم الشجرة يعني قطعها، ومخضرم انقطع. طب انقطع عن ايه؟ انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابو عثمان المهدي هذا من طبقة التابعين التي عاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى ديارهم ففر هو قبل ان ياتي رسوله، يعني لو كان استنى شويه كان زمن الصحابه، بس هذا قدر الله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ابو عثمان المهدي كان اكبر من بعض الصحابه، يعني كان اكبر من ابي بكر وعمر وكان يؤمهم، خلاص لا كان اكبر من عمر مش اكبر من ابي بكر، وهو يمكن من اكثر الناس الذين روى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. فابو عثمان المهدي هذا زي ما قلت لك من طبقه التابعين الكبيره، لان في طبقات للتابعين، في الطبقة الكبرى اللي منها مثلا ابو عثمان المهدي، ابو رجاء العطاردي، ابو مسلم الخولاني، الناس اللي هم او السويد بن غفلة، الناس اللي هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وبين الطبقة الوسطى اللي منها سعيد بن المسيب ومنها الحسن البصري، وحيكون منها برضو اللي هو عبد الله بن الشخير، الناس دي كلها او مطرف ابن عبد الله بن الشخير الناس دي كلها من الطبقة الوسطى. ولذلك هم لما يجوا يعدوهم يقول لك مين اول التابعين، يعني تحسب مين اول التابعين، يقول لك اول التابعين سويد بن غفلة. طب ايش معنى سويد بن غفلة على وجه التحديد؟ لان سويد بن غفلة ده وصل المدينة بعدما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجي بعديه على طول ابو مسلم الخولاني. طب ليه ابو مسلم الخولاني؟ لانه جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام. خلاص ده مش في الرتبة، ده بالترتيب الزمني. لكن في الرتبة افضل التابعين مين؟ اختلفوا في الامر، هل هو سعيد بن مسيب، هل هو الحسن البصري، هل هو مطرف ابن عبد الله، خلاص، هل هو أويس القرني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي مسألة نسبية. ازاي مسألة نسبية؟ قال لك ان كل قرية او كل بلد يقال افضل من فيها فلان، لكن ما اقدرش اقول مين افضل التابعين اطلاقا، لان انا لو قلت افضل التابعين اطلاقا يبقى هو أويس القرني وخلاص اسكت، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. لكن مثلا اهل البصرة الحسن البصري، اهل الكوفة عندهم مثلا مطرف، اهل المدينة عندهم سعيد بن المسيب. لان ده برضه اخوانا هيدخل فيه حاجات تانية، هيدخل فيه نافع وسالم، الناس دي كلها من الايه، من التابعين. قال ابو عثمان المهدي لما جاء المغيرة الى القنطرة فعبرها الى اهل فارس اللي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، اجلسوه واستأذنوا رستم في اجازته، يعني هو يدخل عليه، ولم يغيروا شيئا من شعرتهم تقوية لتهاونهم. فاقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، وبسطهم اللي هي يعني السجاد الايراني ده والاصفهاني، ولا يصل الى صاحبهم حتى يمشي عليها. واقبل المغيرة وله اربع بصائر، معناها بس ما حدث اربع بصائر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كانت له الغدائر او البصائر. طيب ليه؟ هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، او ورد عن بعض امهات المؤمنين، عن لا عن عن عن, عن ام هانئ لما قالت اقبل علينا او جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة ماشي وله اربع غدائر. فقال لك الاربع غدائر او الاربع بصائر دول ليه؟ لان حبيبك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين انذاك كان في فتح مكة، وبعد فتح مكة جه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ماشي، ووصل لحد فين؟ وصل لحد ان هو راح حنين، وبعد حنين راجع علشان يعمل ايه؟ عمرة الجعرانة. فلم يكن يومئذ قد اهتم بشعره، فعمل ايه علشان الشعر نفسه؟ لجعله غدائر. تمام، هو كان من هدي سلف ترك الشعر. طب الشعر ليه يا جماعة؟ بس عشان ما حدش يقول ان ترك الشعر سنة، هو هي القصة مش ترك الشعر سنة، هو السلف كانوا يتركون شعورهم لا يحلقونها. بسبب ايه؟ بسبب ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين كان قد اخبر بان لو مش كان اخبر لا هم كان ويدهش في الحديث، بس هو كان فعليا من بعض صفات الخوارج انهم كانوا يحلقون رؤوسهم تماما، كانوا يحلقوا رؤوسهم خالص. فلما يجوا يحرقوا رؤوسهم خالص فالسلف كان يخالفهم في ترك ايه؟ في ترك شعرهم. لكن ده خلاص مش موجود دلوقتي، يعني الحمد لله رب العالمين ما عندناش ايه، ما عندناش خارج بيحلقوا رأسهم خالص. وإلا بقى ابو حسين حسن وابراهيم حسن ورونالدو بقى والجماعة دول من الخوارج كله ماشي. قال حتى جلس معه على سريره، السرير ده اللي هو كرسي الملك، وسمي سريرا لانه اشبه بالسرير يبقى كرسي كبير، وسادته فواسبوا عليه فترتروه وانزلوه ونغثوه، يعني نزلوا عليه يديله في جنبه. وسيدنا المغيرة بن شعبة كان رجلا صاحب حجة، وكان رجلا ثابت الجنان رضي الله عنه وارضاه. ومن اخبار سيدنا المغيرة بن شعبة انه احصن الف امرأة، يعني كان يتجوز اربعة بكر ويطلقهم بعد ما احصنهم، الواحدة طحيب يطلقها. مفيش بقى اخت تقعد تقول لي دلوقتي اللي انت بتقوله ده هو كان شأنه هكذا وكانت النساء يعلمن هذا منه. زي سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه كان رجلا مطلقا يعني اتجوز ويطلق. فكان علي بن ابي طالب يمشي في اسواق الكوفه يقول يا اهل الكوفه لا تزوجوه، فكانوا يقولون والله لن نزوجنه، فليطلق من يطلق وليمسك من يمسك، فانا نرجو القرب منكم والقرب من ال بيت رسول الله بهذا. ماشي. وطبعا كان صداقه حاجه عظيمه وصداقه حاجه كبيره. وكان سيدنا المغيره بيقول ان زوجي الواحده اذا مرضت مرض معها، واذا حاضت حاض معها، واذا حملت حمل معها، وزوجي الاثنين بين نارين. يعني قال لك تبدا من ثلاثه وبعد كده تنهي بالايه؟ تنهي بالرابع، لان الزواج بالاولى ماشي مفيش مشاكل، الزواج بالثانيه غلطه وغلطه كبيره يا جماعه، تتصلح بايه؟ بالثالثه. ماشي. فقال اللي هو سيدنا المغيرة بن شعبة: كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قومها قوما أسفه منكم، إننا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، يعني أنتم زي بعض كده سواسية، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، يعني عبيد لبعضكم. شوف سيدنا المجاوب بيديله كلام صعب أوي، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتموني، اليوم علمت أن أمركم مضمحل، يعني أمركم إيه؟ متلاشي، وإنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول، لأن العدل أساس الملك يا جماعة. فالعدل إذا ذهب والطبقية ظهرت والاستبداد ظهر والعدل غاب خلاص. ثم يبالغون في تمجيد القومية الفارسية ويرون أن لها فضلا على سائر الأجناس والأمم، وأن الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحدا، وكان ينظرون إلى الأمم حولهم نظرة الذراء، الذراء يعني احتقار وامتهان، ويلقبونها بألقاب فيها الاحتقار والسخرية. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن عبادة النار وتأثيرها في الحياة، تمام. فقال: كانوا في الزمن القديم يعبدون الله ويسجدون له، ثم جعلوا يمجدون الشمس والقمر والنجوم وأجرام السماء مثل غيرهم من الأوائل. وجاء زردشت، زردشت هذا اللي هو صاحب الديانة الفارسية، فيقال إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام. ثم قال: إن نور الله يسطع في كل ما يشرق وينتهب في الكون، وأمر بالاتجاه إلى الشمس والنار ساعة الصلاة، لأن النور رمز إلى الإله، وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة. العناصر الأربعة دول اللي بيقولوا إن معظم الكون مكون منها، اللي هي النار والهواء والتراب والماء، والكلام ده اللي هم بتاع أرسطو فاليس وبتاع اللي هو ابو قراط. ماشي. وجاء بعده علماء سنوا للزردشتيين، خربت الاسامي المتلخبطه اللي دخلت بعضها دي، شرائع مختلفه، فحرموا عليهم الاشتغال بالاشياء التي تستلزم النار، فاقتصروا في اعمالهم على الفلاحه والتجاره. ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قبله في العبادات تدرج الناس الى عبادتها حتى صاروا يعبدونها عينا، يعني بعد ما كانوا بيقولوا لا هي رمز بس بدأوا يعبدونها عينا، ويبنون لها هياكل ومعابد، وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار، وجهلت الحقيقة ونسي التاريخ. ولما كانت النار لا توحي إلى عبادها بشريعة ولا ترسل رسولا، لأنها مخلوقة والبشر هم الذين يقومون بها، يعني لدرجة أن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قال أنه كان قطنة النار، يعني ما كانش بيصير النار تطفي أبدا بل كان يشعلها دائما. قال: أصبحت الديانة عند المجوس عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدونها في أمكنة خاصة في ساعات خاصة، أما في خارج المعابد وفي دورهم ودوائر حكمهم متصرفهم في السياسة والاجتماع، فكانوا أحرارا يسيرون على هواهم وما تملي عليهم نفوسهم أو ما يؤدي إليه تفكيرهم أو ما تحمي به مصالحهم ومنافعهم، شأن المشركين في كل عصر ونصف. أنا عايز أقف عند الحتة دي الله يسترك، لأنها مهمة جدا. لما العقيدة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولما لا تأمر بأي نوع من أنواع القوانين ولا الشرائع تعمل اللي انت عايز تعمله وحط دستور. لكن انت رجل عندك وحي من الله سبحانه وتعالى فيه عقيدة وشريعة وحدود وعبادات ومعاملات، ما انتش محتاج لدستور. يبقى ما ينفعش انك تقول انا بره الدين او بره المساجد وبره الكنائس هبدأ اعمل ايه، هبدأ اعمل دستور تاني. هذا لا يكون ابدا، ولا يقوم عليه اي بناء. لكن انت عندك دين، هذا الدين لا يمكن ان تتركه. يعني حتى العلماء لما جم يعرفوا يا جماعة الشريعة او السياسة، قالوا السياسة هي موافقة الشرع وما جاء في الشرع. ده تعريف الامام الشافعي عليه رحمة الله. فالشيخ هنا بيحط ايده على المبدأ العلماني. المبدأ العلماني ده معناه انك انت يا كريم يا ابن الكرام لما ما يكونش عندك دين تروح يعمل اي حاجة، لما انت عندك دين تروح تجيب دستور ليه. وهكذا حرمت الامة الفارسية في حياتها دينا عميقا جامعا يكون تربية للنفس وتهذيبا للخلق وقامعا للشهوات وحافظا على التقوى وفعل الخيرات، ويكون نظاما للأسرة وتدبيرا للمنزل وسياسة للدولة ودستورا للأمة، ويحول بين الناس وطغيان الملوك وعسف الحكام، ويأخذ على يد الظالم وينتصف للمظلوم، وأصبح المجوس لا فرق بينهم وبين اللادينيين والإباحيين في الأخلاق والأعمال. طبعا دي النتيجة لما يغيب الدين. لكن لما يوجد الدين، الدين تربية للنفس تهذيب للخلق، فيه قمع للشهوات، فيه حافظ على التقوى وفعل الخيرات، فيه ذات دستور للأمة والسياسة للدولة. ياريت الشيخ أبو الأعلى الموجود كان موجود عندنا في مصر، كان حللنا مشاكل كثيرة الحقيقة. لكن يعني سبحان الله توفي الرجل وترك ما قد ترك، والحمد لله رب العالمين. أنا كده خلصت الحدث والفرصة.